تفسير الآية 24 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. أي يقدر الله تعالى بعض التقديرات في كونه هي لكم ولمصلحتكم ولكمالكم ولسعادتكم أيها المسلمون، لكي يجزي أن يعطي أعظم العطاء في الدنيا والآخرة للصادقين بسبب صدقهم، أي بسبب تصديقهم بربهم وبقرآنهم وبرسولهم وبتمسكهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم. أي هناك حكم عظيمة مما يحدث لكم أيها المسلمون الصادقون من أحداث أو شدة أو اختبار أو ضرر ما، وهي أن تخرجوا منها مستفيدين استفادات كثيرة. برجاء مراجعة الآية 143 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عمن يصيبه اختبار أو ضرر ما فيصبر عليه فيخرج منه مستفيدا في الدارين. فليس تقدير الله تعالى فيما يقدره من أحداث إذن عشوائيا عبثيا. برجاء مراجعة الآية 2 من سورة العنكبوت قوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، للشرح والتفصيل. وليست وصايا الإسلام وأخلاقياته التي أوصاكم بها بما فيها الجهاد في سبيل الله لإيذائكم أو لإتعاسكم. برجاء مراجعة الآية 218 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن الجهاد في الإسلام وفوائده وسعاداته في الدنيا والآخرة. وإنما كل الإسلام هو لتمام سعادتكم في دنياكم وأخراكم. برجاء مراجعة الآيات 65 حتى 70 من سورة النساء للشرح والتفصيل قوله تعالى: ويعذب المنافقين، أي وأيضا يقدر سبحانه هذه التقديرات لكي ينكشف لكم أمر المنافقين الذين يظهرون الخير ويخفون الشر، فتتمكنون من التعامل معهم بما يناسبهم ولا يمكنهم خداعكم. وكذلك كي لا يجادلونهم ولا يجادل أي أحد إذن في عقابهم الدنيوي والأخروي حينما يشاء الله تعالى إنزاله بهم، لأنهم مستحقون له تمام الاستحقاق بكل عدل دون أي ذرة ظلم. قوله تعالى: إن شاء أو يتوب عليهم، أي إذا شاء هؤلاء المنافقون اختيار النفاق والاستمرار عليه بكامل حرية اختيار إرادة عقولهم شاء الله لهم ذلك ولم يعنهم على الخروج منه لإصرارهم التام عليه، وإن شاءوا اختيار التوبة من النفاق والعودة لربهم ولإسلامهم أيضا بكامل حرية اختيار إرادة عقولهم شاء الله لهم هذا ويسر لهم كل الأسباب وعاونهم عليها ووفقهم إليها وسدد خطاهم نحوها. برجاء مراجعة علاقة مشيئة الله تعالى بمشيئة الإنسان في الهداية لله وللإسلام في الآية 253 من سورة البقرة، ثم الآيات 46 حتى 50